بسم الله. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ظاهر هذا الحديث أن المثنية في جميع الكلمات، يقول مثل ما يقول المؤذن، هل يستثنى شيء؟ نعم يستثنى الحيعلتان، فماذا يقول عند الحيعلتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. هل هذا باتفاق؟ ها عندك هذا باتفاق استثناء أو ما يستثنى أو هناك خلاف؟ نعم فيه خلاف، فمنهم من يقول لا بأس أن يجمع بينهما، ومنهم من يقول هذا تارة والآخر تارة أخرى. أحسنت. وهذا ليس بعيد، أنه يقول هذا تارة والآخر تارة أخرى ما هو بعيد، لكن هذا الإطلاق يحمل على ما جاء من التقييد. فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فلا تقولوا مثل ما يقول المؤذن، بل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقلوا، فيؤتى بالحوقلة هنا. فقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن حتى وإن أتى بألفاظ لم تشرع، لا، وإنما يقال مثل ما قال المؤذن فيما شرع. وأما إذا أتى بزيادات لم تشرع فلا يقال مثل ما يقول المؤذن، بل ينبغي أن يقف السامع ولا يتابع المؤذن في هذا على بدعته. فإذا قال حي على خير العمل فلا يقول حي على خير العمل. وإذا بدأ الأذان إن الله وملائكته يصلون على النبي يوم الجمعة فلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذه من بدع الأذان. وهكذا إذا ختم الأذان بشيء من البدع أيضا فلا يتابعه إلا على المشروع. وحي على خير العمل ليست بمشروعة، قد ذكر أهل العلم كلاما حولها، نذكر شيئا من ذلك. قول المؤذن حي على خير العمل هل تستحق في الأذان؟ قال البيهقي وليست هذه اللفظة ثابتة في الأذان، الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة، هذا كلام البيهقي رحمه الله، وليست هذه اللفظة ثابتة في الأذان الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة. وقال الشوكاني في السيل الأول 205 معلقا على كلام الماتن وقوله يعني يقول حي على خير العمل، قول هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة، قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة، ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه ما سمعنا وأطعنا، ولم يثبت رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث على اختلاف أنواعها. وغاية ما يروى في ذلك ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، فترك ذلك. وفي إسناده عبد الرحمن ابن عمار بن سعد وهو ضعيف، فلا يثبت عن بلال أنه كان يقول في أذانه حي على خير العمل، ثم أمره رسول الله أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، أذان الفجر، فهذا ضعيف. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وقد صحت هذه اللفظة عن أبي، وقد صحت هذه اللفظة عن ابن عمر كما في البيهقي بإسناد صحيح أنه كان أو أنه قال إثر قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، أنه قال هذه اللفظة إثر قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا اجتهاد من ابن عمر خالف فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، فهذا اجتهاد من ابن عمر، والمجتهد يدور بين الأجر والأجرين، فلا يتابع عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالمقتدى به والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه علم بلالا حي على خير العمل بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. أما هذا فهو اجتهاد هذا الصحابي الجليل فلا يتابع عليه، وقد خالفه رسول الله وخالفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يقولوا هذه اللفظة. فإذا لا يشرع أن يقول المؤذن عقب حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. أما حديث بلال فلا يثبت، وأما أثر ابن عمر فهو ثابت بإسناد صحيح وموقوف عليه، وهذا اجتهاد منه ولا يتابع عليه. فعلى هذا لا يشرع أن تقال هذه اللفظة كما قال البيهقي رحمه الله، وليس هذه اللفظة ثابتة في الأذان، وكما قال الشوكاني رحمه الله هذا الكلام الجميل الذي يدل على تحري الصواب، قد صار من المراكز العظيمة عند غالب الشيعة، ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله، والله لو يرجعون إلى هذا ما اختلفوا، ولكن كثير منهم مقلد، وكثير منهم يبحث عن بعض الشبه ويبحث عن بعض ما يوافق هواه، فما وافق هواه يقويه، وما خالف هواه حاول أن يتملص عنه أو أن يتملص منه. فهذا ابن عمر صحابي رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذه المسألة وما أصاب، خالفه رسول الله وخالفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لي أحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لي أحد اجتهاد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمره. وقد جاء أمره للمؤذنين أن يقتصروا على ما ذكر ولا زيادة، فهذا ثابت عن ابن عمر، ولكنه كما سمعت اجتهاد. وجاء عن سعيد بن جبير أنه كان يقول في جواب الحي على سمعنا وأطعنا، وهذا ينظر هل ثبت إليه أم لا. والصحيح أنه يقول الشخص عند جواب الحيعانتين لا حول ولا إحوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما سمعنا وطعنا هذا روي عن سعيد بن جبير رحمه الله، فإن ثبت عنه فهو اجتهاد، وإلا قد جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقول عند الحيعانتين. فماذا يقول إذا سمع مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم؟ طيب، والحديث هذا فقوله مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم، يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. أحسنت. وإذا رجع المؤذن هل يتابع على الترجيع أم يكتفي بالأصل فقط؟ تقدم معنى الترجيع أنه يقول الشهادتين بصوت خافت ثم يعيدهما. لا، ها عند من؟ نعم، يرجع مثل ما يرجع. قال الحافظ هل يجيب في الترجيع أو لا؟ وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابة الأول أو لا؟ قال النووي لم أرى فيه شيئا لأصحابنا. وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان. هذه مسألة أخرى، لكن مسألتنا هي الأولى، هل يجيب في الترجيع؟ نعم، الصواب أنه يجيب في الترجيع، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا رجع رجعته أتيت بترجيعه. وأنه يقول لم أرى شيئا لأصحابنا. وبقي المسألة الثانية التي أشار إليها رحمه الله تعالى، وهي مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن. الصحيح أنه يجيب، صحيح أنه يجيب إذا اختلف أذانهم واختلف وقت أذانهم يجيب، إذا أذن المؤذن الأول وسكت وأجاب ثم أذن مؤذن آخر كذلك أيضا يجيبه. وقد كان الصحابة يجيبون في الصبح مؤذنين، المؤذن الأول للفجر قبل الفجر الصادق، والمؤذن الثاني للفجر الصادق، يجيبون الاثنين. فإذا أذن مؤذنان واختلف وقتهما يجيب الشخص، كما قال هنا في العلة رحمه الله لتعدد السبب، يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول، سواء كان النداء الأول للمؤذن الأول وعقبه مؤذن آخر أذن أيضا أجبته، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذه مسألة خلافية وقد ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وذكرنا هنا نقلا عن شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام مسألة إذا أجاب أكثر من مؤذن أو إجابة أكثر من مؤذن اختلف العلماء في ذلك، يعني إذا اختلف وقتهم. قال شيخ الإسلام في الاختيار: ويجيب مؤذنان أو مؤذن ويجيب مؤذنا ثانيا فأكثر. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر لوجود السبب، لتعدد السبب. والحديث كما ترى عام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، سواء كان السابق أو اللاحق، فأنت سمعت نداء وجد السبب فإنك تجيب، ولا تقول نكتفي بالأول. ومن أهل العلم من يرى أنه يكتفى بالأول. وقال العثيمين معلقا على صاحب الزاد ويسن لسامعه، قال: ويشمل النداء الأول والنداء الثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون أي في الوقت، قال: فيجيب الثاني لعموم الحديث كما هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه. فالشيخ العثيمين يرى أنه يجيب الأول والثاني إذا اختلف وقتهما، يجيب الأول والثاني وهو ذكر يثاب الإنسان عليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجيب إلا المسجد الذي يريد أن يصلي فيه، واختار هذا النووي. ذهب النووي رحمه الله بعض أهل العلم أنه لا يجيب إلا المسجد الذي يريد أن يصلي فيه فيجيب مؤذنة، وأما المسجد الذي لا يريد أن يصلي فيه لا يجيب، لا يلزمه إجابة مؤذنه، كالذي يريد أن يصلي في أنور مثلا ويسمع أذان الرشاد، فهل يجيب أذان الرشاد أم يقتصر على إجابة أذان أنور الذي هو سيصلي فيه ويؤدي الصلاة فيه؟ فالنووي رحمه الله يرى أنه لا يجيب إلا المؤذن الذي سيصلي في المسجد الذي أذن فيه. وهكذا إذا لم يحدد مسجدا فإنه لا يجيب إلا مؤذنا واحدا، وهكذا أيضا إذا لم يحدد مسجد، ما عنده مسجد قد حدده سيصلي فيه، فيرى هؤلاء العلماء أنه لا يجيب إلا مؤذنا واحدا، لأن المقصود الإجابة وقد أجاب، هكذا عللوا، لأن المقصود الإجابة وقد أجاب ويكتفي ولا يحتاج أن يعدد الإجابة. وإذا كان مسجده بعيدا وهو لا يسمع نداءه فيجيب أي مؤذن، إذا كان المسجد الذي يقصده للصلاة ولا يسمع أذانه فيجيب أي مؤذن، أما إذا كان يسمع نداءه فيجيب مؤذن فقط، يؤذن المسجد الذي سيصلي فيه. وإذا لم يحدد مسجدا فعند هؤلاء لا يجيب إلا مؤذنا واحدا، لأن المقصود الإجابة وقد حصلت. والذي يظهر أن السبب قد وجد فيجيب بحسب تعدد السبب، أذن الأول وانتهى ثم أذن آخر تجيبه، يستحب لك إجابته، هذا قول شيخ الإسلام كما في الاختيارات. وقد كان في عهد رسول الله مؤذنان يؤذنان أذان الأول وأذان الثاني، والناس تجيب الأول تجيب الثاني لعموم الدليل. فهذا الذي يظهر، الله أعلم. طيب، إذا سمع بعض النداء أو بعض الأذان ولم يسمع الكل، سمع بعض الأذان ولم يسمع الكل، فهل يأتي بالألفاظ التي فاتت إلى أن يصل إلى موضع المؤذن، أم أنه يجيب فقط الذي سمعه؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم مسألة. إذا سمع بعض الأذان قال بعض العلماء يتابع فيما سمع فقط، إذا سمع بعض النداء ولم يسمع البعض الآخر، قال بعض العلماء يتابع فيما سمع فقط. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا أدرك بعض الأذان المرجح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمعه، وأنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أرجح، قد فات محله ما يحتاج أنه يأتي من الأول الله أكبر الله أكبر، كل هذا فات إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح. فبعض أهل العلم يرى أنه يجيب من هنا، من الذي سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يتدارك ما فات، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لأن محله قد فات. إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول، أنت ما سمعت الأول قد فات محله، فتقول مثل ما يقول فيما سمعته، هذا الذي سمعته فتقول مثل ما يقول فيما سمعته، وما فات قد فات محله، ولا يحتاج أنك تتدارك. فتأتي بما فات إلى أن تصل إلى محل الأذان الذي وقف فيه المؤذن، أو إلى أن تصل إلى الموضع الذي تدرك فيه هذا المؤذن. هذا قول قوي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أنت ما سمعت الأول، وإنما سمعت هذا الموضع من حي على الصلاة مثلا، فتقول من هنا، فتجيب فيما سمعت فقط، وما لم تسمعه لا تتداركه. هذا قول الأكثر، وليس ببعيد القول بالآخر، يعني القول بالقول الآخر ما هو بعيد. ما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم قول ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وكذلك في النداء قياسا على الصلاة، فما فات يدرك إن شاء الله ويتلافى، وما أدرك الشخص يأتي به. وفي الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه لو تدارك ما فيه مانع قياسا على الصلاة وعلى بعض العبادات، وهذه عبادة يستحب أن يأتي بها الشخص. والقول أيضا الذي سمعت يؤيد ظاهر الدليل، يؤيده ظاهر الدليل: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأنت سمعت هذا من النداء فقوله، ولا تقول قد فاتني الأول ما أقول شيء، خطأ. قل ما سمعت من النداء، وما فات فيه خلاف، هل تقوله أو لا تقوله، فيه خلاف بين أهل العلم. طيب، أيضا مما يتعلق بحديث الباب: إذا رأى المؤذن يؤذن ولم يسمع صوته فهل يسن له المتابعة؟ رأى مؤذنا فوق في المنارة يؤذن وما يسمع صوته، لا يستحب له المتابعة، لقوله: إذا سمعتم النداء، وهذا لم يسمع شيئا، فلا تستحب له المتابعة إذا رأى شخصه ولم يسمع صوته، لا تستحب له المتابعة لظاهر الحديث: إذا سمعتم النداء. إذا سمعتم المؤذن وهذا لم يسمع مؤذنا ولم يسمع نداء، ثم هو لا يهتدي أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أليس كذلك؟ لا يهتدي، كيف إيش؟ يرى شخص فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهو لا يهتدي إلى شيء من ذلك، فعلى هذا لا يقول ولا يتكلم بشيء إذا رأى الشخص دون سمع القول، أو رأى شخصه دون سمع قوله. إجابة المقيم هل تستحب؟ عرفنا أن المؤذن تستحب إجابته عند سماع صوته، تستحب إجابته عند سماع صوته. إجابة المقيم، مقيم الصلاة، هل تستحب أو لا تستحب؟ أجلس تمام، عندك السؤال هذا واجلس تمام. إجابة المقيم هل تستحب أو لا تستحب؟ استحب. والدليل ما عندك؟ مقيم الصلاة هل تستحب إجابته أم لا؟ والدليل بين كل أذانين صلاة، يعني معناه أنه يستحب. لا يستحب، أحسنت، ما في دليل الاستحباب. استحب ذلك الشافعية والحنابلة، استحبوا إجابة المقيم أيضا، واستدلوا بما رواه أبو داود، قال حدثنا سلمان بن داود العتكي، قال حدثنا محمد بن ثابت، قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بلال في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. وهذا الحديث ضعيف، ما علته؟ فيه رجل مبهم، وأيضا وشهر بن حوشب، فيه رجل مبهم وفيه شهر بن حوشب. فلا تستحب إجابة المقيم لعدم الدليل. وذهب إلى الاستحباب من سمعته الشافعية والحنابلة، والصحيح أنه لا يستحب في يعني متابعة المقيم، وإنما تستحب متابعة الأذان ثم يعني يتعسر متابعته، تتعسر متابعته لأنه يحضر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. كيف تابعه؟ يتعسر متابعته، ثم بعد ذلك زد على هذا أنه سيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد المسلمين والفضيلة وبعث مقام محمودا. وهذا وقت الإقامة وقت تكبيرة الإحرام وقت إيش يسير بينهما، كيف سيقول هذا؟ إذن هذا خاص بإيش؟ بالأذان دون الإقامة لأمرين. الأمر الأول أن المقيم يحذر وتصعب متابعته، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، يحذر بها ويسرع بها. الأمر الثاني أنه يستحب للمجيب أن يقول بعد انتهاء الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ذلك. وبين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام وقت يسير، ربما لا يتمكن من هذا. فإذا المقصود بقوله إذا سمعتم النداء، النداء المعلوم، النداء المعلوم. وزد على هذا أيضا، ممكن أن يذكر هذا الوجه، أن النداء المقصود الذي هو النداء المعلوم هو الإعلام، سيسمعه من داخل المسجد وخارج إيش؟ وخارج المسجد، ليس كذلك؟ وأما الإقامة فيسمعها من هو داخل المسجد فقط، يسمعها من هو داخل المسجد، بخلاف النداء فإنه إعلام للجميع، إعلام للجميع. هذه ثلاثة أمور ممكن أن تذكر، أن المقيم لا يجاب، وإنما الذي يجاب هو المؤذن المعلوم الذي يؤذن النداء الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأمر الأول لما سمعت أنه يحضر وتعصر متابعته، والأمر الثاني أنه يقول بعد الانتهاء، أي المستمع بعد الانتهاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذه فقرات طويلة، وبين الإقامة وبين وقت الصلاة، بين الإقامة وبين التكبير وقت يسير، ربما لا يتمكن أن يقول هذا. وهكذا أيضا الأذان إعلام يسمعه الكل، والإقامة إنما يخفت بها ويجعلها داخل المسجد، ربما الذي هو خلفه بعيد منه قليل، ولا سيما مع عدم وجود مكبرات قبله ما يسمعه، ما يسمعه الذي بعد قليلا، ربما لا يسمعه. فعلى هذا والله أعلم لا تستحب إجابة المقيم، وإنما المستحب، وإن كان في اللغة يقال له أذان، لكن المقصود بالأذان إذا أطلق الأذان المعلوم الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. طيب، هذه بعض المسائل، وأيضا هناك مسائل أخرى يذكرها العلماء هنا. فعندما نسأل أيضا مسألة أخرى نختم بها إن شاء الله وما بغي في الغد: هل المتخلي يتابع المؤذن؟ المتخلي هل يتابع المؤذن الذي يقضي حاجته؟ هل يتابع أو لا يتابع؟ نعم، أحسنت، لا يتابع. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجيب في الخلاء سرا، ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجيب في الخلاء سرا، أي نعم، بقلبه يجيب بقلبه، والراجع خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ما أجاب سرا، بل انتهى من قضاء حاجته ثم ضرب يديه ثم رد السلام: وإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم، فقولوا، نعم، تلفظوا بهذا، ضار الحديث يخالف هذا، فقولوا. وهذا ما قال قولا، وإنما تكلم في نفسه. فالصحيح أنه لا يجيب لقول فقولوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ما أجاب سرا، بل انتهى من قضاء حاجته ثم أجاب عليه الصلاة والسلام. هل يجيب في الصلاة إذا سمع المؤذن يؤذن وهو يصلي؟ هل يجيب؟ في خلاف بين أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يجيب في الصلاة، يجيب المؤذن في الصلاة. والصحيح أنه لا يجيب في صلاته، لحديث إن في الصلاة لشغله. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه إذا سمع النداء وهو يصلي لا يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة. ومن أهل العلم من قال يجيب في النفل دون الفرض، يجيب في النفل دون الفرض، ومنهم من أطلق فقال يجيب في الفرض ويجيب في النفل أيضا، لأن هذا ذكر من الأذكار، وليس المقصود أول إجابة، وإنما المقصود الذكر، ليس المقصود مجرد كلام يعني، وإنما المقصود الذكر، والذكر لا يبطل الصلاة. نعم لا يبطل الصلاة، لكن الصحيح أنه لا يجيب، الصحيح أنه لا يجيب. فإذا أجاب هل تبطل صلاته؟ يعسر القول ببطلان صلاته، لكنه انشغل عن صلاته المعلومة، وأما بطلان الصلاة يتوقف فيه. والصحيح هو ما سمعت أنه لا يجيب، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.